السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ودائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل. والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ورغبة في الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. قال أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر إخواني الذين تفضلوا ببذل جهد وقت ومال في إخراج هذا المجلس بإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. وكذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، اللهم بارك فيهم وأن يحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تسأل: بارك الله فيك، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كبار السن آخر المسجد وترك الصفوف الأولى مكروه، الصلاة صحيحة مع الكراهة. وجزاك الله خير من أبي يوسف وبارك فيك. ما حكم استعمال زيت القنب الهندي الحشيش لدهن الشعر للعلاج؟ لا أعرف إذا كان حشيش المسكف فلا. ما رأيكم في تفسير القاسمي؟ تفسير مقتصد للمقتصدين. هل يجوز تركيب مسجل الصوت المايك في السوبر ماركت؟ أنا يعني إذا كانت عورة تنكشف ولا شيء. أسأل أسئلة بس الله يخليكم تنفع. هل يجوز العمل في محل بجوار عمل الموظف في مسجد الأطراف؟ إذا كنت ستؤدي العمل الأول على أكمل وجه. هل يعاقب الله من يضرب زوجته المريضة ضربا مبرحا ويشتمها ويغيرها بالمرض؟ بلا شك أن هذا أثيم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تردن الحقوق إلى إله يوم القيامة حتى يقاد بالشاة الجرحين والشاة القرناء. الأرباع اليومية من مكاتب البريد تدخل ضمن الربا. دعاء الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أزل وزل وضل وضل وأظلم وأظلم وأجهل وأجهل علي. حديث ضعيف للانقطاع بين الشعبية وأم سلمة. في حديث أي المسجدين وضع أولا؟ هل من الممكن تأويل وضع بمعنى الموضع والمكان كأرض وليس البناء؟ هذا بعيد يا محمد بن ضيف. إنما الظاهر أي مسجد وضع أي بنية، والله أعلم. هل الأهل يشفع لأولادهم يوم القيامة؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. حكم جمع النية في سنة العشاء وركعتين من قيام الليل لا يجوز. حكم جدال الزوج ورفع الصوت في الحديث معه في أمور الحياة. الأدب مطلب واخذ من صوتك. ما معنى استفتي قلبك؟ ما الأمور التي ينبغي أن نستفتي قلبنا فيها؟ هذا الحديث يبين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طريقة لحفظ القرآن وتثبيته: بعد أن تحفظ عند المحفظين وتتقن الحفظ صلي به في قيام الليل الأذان. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. كيفية بر الأم بعد وفاتها؟ تتصدق عنها، تعتمر عنها. إذا كان عليها نذر تؤدي النذر عنها، تحج عنها، تصل من كانت أمك تصل إلى غير ذلك. يجوز الأثر على المال في الشارع وعلى الأرض المدفوف كيف يتصرف معه؟ إذا كان المال كبيرا يحفظه لمدة سنة مع تعريفه، إن جاء صاحبه أعطاه له وإلا استمتع به بعد سنة. لبس الجارة قبل صلاة العصر متى تنتهي مدة المسح؟ يوم وليلة. وأنا أعترض أنها تنتهي الفجر لأن اليوم والليلة قد انقضيا. أسامة عفوًا فوزي المنشاوي حكم الشيخ الذي يأمر باللحية كيف تخرج زكاة الزيتون نصف العشر إذا كان الزيتون يزرع بالآلة؟ وإذا كان يزرع بماء السماء يسقى بماء السماء فالعشر. حديث إنما تعرض عملكم على موتاكم لا يصح. هل على الرجل أو المرأة إثم إن بات بمفرده؟ الرواية التي فيها أن النبي نهى عن الوحدة أن يسافر الرجل وحده أو يبيت الرجل وحده لا تصح. شذ بها بعض الرواة والصواب لو تعلمون ما في الوحدة من أعلم ما صار راكب بليل وحده. هذا وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم وحده في مشروبة اعتزل النسب لمدة شهر. كان في غار حراء ينام وحده عليه الصلاة والسلام، وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تنام وحدها لما اعتزلت قومها وانتبذت منهم مكانا شرطيا. السنة مبينة القرآن غير ناسخة له. هذا كلام الإمام الشافعي ومخالف من جمهور العلماء لأن السنة وحي، وقد قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. نهى النبي أن يتعالى الرجل قريبا بإسناده حسن لكن منزل على نعال من نوع معين يشق لبسه وأنت قائم. حكم الشيخ الذي يأمر بالإحياء وهو يحلقها ليأثم؟ قوله تعالى يأمر بالإحياء وهو يحلقها، هو آثم في أمره وآثم في فعله. حكم شهادة الصور العالية الموجودة في كليات الطب وفي كتب الطب؟ غض البصر قدر الاستطاعة، وللمؤمنين ما غضوا من أبصارهم. هل ورد عن سبب صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين والخميس؟ ورد في سبب صيام يوم الاثنين أن النبي قال فيه ولدت، وأيضا قال أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس من ناحية الصحة والضعف أدنى من الاثنين. الاثنين ثابت يكاد يكون اتفاق على استحباب صيام الاثنين، أما الخميس في بعض النزاع وإن كان أيضا يصام. تفسير قوله تعالى فلما أتاهما صالحا لما ولد لهم ولد وعاش هذا الولد. أما قوله جعل لهم شركاء فيما أتاهما فالجمهور على أنه كان شركا في التسمية لما سمياها عبد الحارث، وإن كان الخبر بذلك عن رسول الله لا يصح، لكن قول أكثر المفسرين. بدت من زوجها بينونة كبرى ثم تزوجت زواجا صحيحا بعد فترة من رجل مصاب بشلل، وقضت معه مدة ثم طلقت بسبب ما ولم يمسها طيبة فترة الزواج. هل يجوز لها أن الرجوع للزوج الأول وقد قضت عدتها؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. أمثلة لنسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة للقرآن من أمثل ما أرادوه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. قال بعض العلماء نسخ كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خيرا من وصية للوالدين. وكذلك قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجل زكاة المال الأصل فقط أم على الأرباح؟ على الأصل والربح هل يجوز استبداء؟ الحديث لا تدخل الملائكة بيتا في كعب ولا صورة، هل هي التماثيل أم الصور الشخصية؟ الصور عموما حكم عدم تقصير الثوب أو البيجامة. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وإن كنت تجوبه خيلاء فهي كبيرة من الكبائر. الدروس المستفادة من غزوة أحد، تلك محاضرة كبيرة يا نور. كيفية صلاة الوتر ثلاثة ركعات بدون تشهد، هذا الأصح. أصدق الله من أسحار خبر لا يثبت. حكم الصلاة باللباس الأحمر، الصلاة جائزة. حكم المطلقة التي ليس لها أولاد، لها النفقة مدة العدة، ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين، ولها السكنة أيضا مدة العدة، وكذلك لا صدقها مؤخر. بارك الله فيك. هل يجوز إلقاء السلام وقراءة الفتح على الأضرحة؟ هذا تكثير لسواد أهل البدع. شراء الطعام بالآجل النذيبة ليس النذيبة. البنوك كلها سواء. هل يجب مسح على الشرابات القطنية والبلاستر؟ وإنها من القماش التي نبتليها تحت الأحذية. تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأظهر لي ألا تمسح. الأظهر لي ألا تمسح على الجورب من الأصل، وإن مسحت يكون الجورب سخينا عند الجمهور. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بالذي قدره الله، سواء قدر عليك شيئا تحبه أو شيئا تكرهه. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي يؤتون الزكاة وهم مع ذلك من المصلين. أما الأثر الوارد عن علي أنه لما نزلت الآية كان يركع ويتصدق وراكع، الأسانيد فيها مقال أن العلماء من يحسنها بمجموعها، ومنهم من يجعلها في حيز الضعف. كيف الجمع بين حديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين؟ زواج المرأة أثناء عدة الطلاق الرجعي زواج باطل، ويفرق بينهما في الحال ويعذران. حديث يدخل جنة المصورون، يدخل فيه الذين يصنعون التماثيل والذين يصورون صور ذات أرواح لغير فائدة. كيف الجمع بين حديثين يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه؟ لا تعارض. هذا الأول مهمل والثاني حريص على السداد، ولكن قدر الله عليه ما هو فوق طاقته. هل دعم الزينة للزوجة فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. الأعراض ليس هذا وقته. كفارة اليمين الكاذب هل يجب أن يكون في وقت أو متى يشاء؟ فقط اليمين الكاذبة، يمين كاذبة لابد أن ترد المظلمة إلى أهلها مع التوبة والاستغفار. هل يجوز دفع شاة واحدة عن الولد لخلة ذات اليد؟ العقيقة مستحبة في الجملة. نقول هل تجوز خدمات الحجاج؟ تجوز. أو أنس لماذا الشيخ فلان لم يظهر؟ هذا ليس مقام الإجابة على مثل هذه الأسئلة. هل توجد فترة زمنية بين العمرة والعمرة التي تليها؟ بالنص لا توجد. وكيف كان له يعمل في البريد في محل بجوار المسجد فما الحكم؟ إمام يعمل بالمسجد أوقاف يعمل في محل بجوار المسجد فما الحكم؟ أجبنا عليه إذا كان يؤدي حق المسجد وينظفه كما ألزم به لا بأس أن يعمل عملا آخر بعد ذلك. هل يجوز ورد صورة المتوفى على الإنترنت للتعريف لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ هل صلاة النوافل تقطع عن العبد ما فاته تخرج من صلاة في حياته يلزم بالإعادة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. زيارة النساء المقابل جائزة إذا أمنت الفتنة والبدعة. أن حديث لعن الله زوارات القبور فضعيف ومعزه أيضا وقيل إنه منسوخ كذلك بحديث كنت نهيتكم على عن زيارة القبور إلا فزوروها. تزوج الثانية بما يعرف بزواج المسيار تنازلت عن المبيت والنفقة بحيث يكون هو في بيت الأولى غالب زمانه. هل بعدما يرزق منها بأولادها له أيضا الحق في الغياب عنهم الشهر والشهرين على حد التراضي وعلى حسب الاتفاق؟ الزواج المسيار نعم يلزم لأن الأولاد لهم حق. الأولاد لهم حق. هل يجوز يأخذ الفوائد الربوية؟ لا يجوز. هل عدم اقتناعي بالسحر فيه معصية؟ يا سامي قد قال الله تعالى يعلمون الناس السحر والنبي سحر عليه الصلاة والسلام لكن من كيف أن تقتنع بأنهم لن يضروا أحدا إلا بإذن الله؟ وإعجاز البول هل يفسد الصلاة؟ ينجسك ولا يفسد الصلاة؟ عليك غسله. الصلاة الفجر في مصر صحيحة من حيث التوقيت آخر 10 دقائق يا أبا عبد الرحمن. متزوج عندي بنتان ومش عارف أعيش مع مراتي كل يوم مشكلة. هل أطلق أم أتجوز السنة؟ كلهن يحتاجن إلى صبر يا مصطفى المغربي. إن استمتعت بها استمتعت بها وبها أيوه. هل يحصل يوم الولادة من العقيقة؟ نعم محسوب. يعني عقيقة ولد يوم الاثنين العقيقة يوم الأحد. يقول ما الوصية الواجبة في الميراث؟ يقولون إن للأحفاد ميراث الآباء إذا كان الآباء ماتوا في حياة الجد. وهذه ليس عليها دليل إننا هي قوانين الحكومات. يا هشام الباش أحرص على ما ينفعك. يعمل بوابا وليغرفة يجب أن يسجل شخص آخر معه بالإذن في الغرفة إذا كان لا يؤثر إلا عليك أنت فقط. أما يؤثر على السكان أو يؤثر على الإمارات لا يجوز. أبو أنس يقول لماذا ترفض؟ من حقك أن تسأل ومن حقي أن أجيب أو أرفض. لكن الشيخ محمود بخير الحمد لله. هل عمرة الجهبان قبل حجة الوداع؟ وإذا كانت قبل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كما تفعل بحجتك؟ عمرة الجهبان قبل حجة الوداع؟ ليش كان أصلا سكت قبل حجة الوداع؟ هذا الزمن ما قبل حجة الوداع لأن النبي مات بعد حجة الوداع بنحو من 63 يوما. الرجل كان يحج قبل هذا مرارا. كان حج معروف حتى عند المشركين. الحج هو لم يفرض في السنة التي حج فيها النبي، إنما فرض قبل ذلك. لا أصحح رواية الحسن عن سمرة إلا أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيق، وفينا ثلاثة أحاديث أخرى. صحة حديث يوم الجمعة بكل خطوة إلى المسجد أجر صيام وقيام متن منكر. تقسيم العمل في الأيام في المناطق البعيدة، تقسيم العمل في المناطق البعيدة بإذن المدير وحيث لا يتولد ضرر على الناس. حديث هل في تسمية تانية في بأس؟ لا أعلم، لكن اختار أسماء لهذا الولاة طيبة والناس تفهمها. هل يمكن تأجير العقيقة حتى يكون هناك سعة من المال؟ يجوز، العقيقة من الأصل ليست واجبة. سورة فاطر هي سورة الملائكة. نعم، من مس لا يطرى سهوا في الحج ليس عليه شيء. حكم اتباع فرقة معينة وتسمية الجماعات بالأسماء المختلفة، أنصحك بعدم الخوض في هذا الباب وأنت مسلم. يوجد شيء اسمه لبس الجن للإنسان، قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صلاة الجماعة، سأل الإمام ولم يعرف عدد الركعات التي صلى، وصلى الظهر خمس ركعات وتم تنبيهه من المؤمنين، ولكن أصر وذلك على يقين منهم بأنه على صواب، فماذا نفعل؟ لا تتابعونه على الزيادة، انتظروا في أماكنكم حتى يأتي بخامسته ويرجع. ويجب للسهو أن ذلك. الوصية الواجبة في الميراث، يجعلون للأحفاد حق الآباء الذين ماتوا في حياة جدهم، وليس عليها دليل كما أسلفت. هل يجوز خدمة أهل الزوج؟ يجوز خدمة أهل الزوج ما لم تكن هناك فتن ولا اختلاط. يعني حديث مطر يعني ضعيف صار. قد تكون مكارة في الإسلام وقد تكون مكارة في المتن. حكم قراءة آية الكرسي والمعوذات دبر كل صلاة. حسن بعض العلماء إلى حديث بذلك، والأمر في ذلك سأل الناس فضل الأعمال. يا من ربك اليوم تسأل عن هذا السؤال وما يغفر لك فيه وجهان، بارك الله فيك. بيع الفياجرا حلال إذا كانت لا تضر. صح. كفارة الأيمان هل تجوز مجمعة؟ جمع ما عليك إذا كنت لم تخرج كفارات من سنوات وأخرجها مرة واحدة، من كان عليه دم في العمرة أو الحج. هل لا بد من جمعه في مكة؟ من كان عليه دم في العمرة أو الحج هل لا بد من جمعه في مكة؟ نعم، هذا رأي الجماهير. ذكرت لفظة القرية في سورة الكهف أو ذكر القرية المقالة، ثم ذكر قول المدينة عند تفسير القابل لبناء الصور. القرية هي المدينة، القرية هي مجموعة القرى المستقرة، وهذا يطلق على المدينة أيضا، فإن المدينة قرية بهذا الاعتبار. مصطلح المعاصرين يطلقون القرية على الشيء الصغير ويطلقون المدينة على البلد الكبيرة، لكن المصطلح اللغوي القرية مجموعة القرى المستقرة خلاف البدو المتنقلين. وقد قال تعالى عن مكة لتنذر أم القرى ومن حولها، والنبي في المدينة أمرت بقرية تأكل القرى أو نحو ذلك. فتاة، هل يجوز أن أتصدق بنيت أن يرزقني الله زوجا صالحا؟ نعم يجوز. مع الدعاء، الله يقول وأرضة القائلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هل يصح الوضوء والغوايش مرفوعة وكبس على إيدي؟ حرك الوضوء إلى سلام وكيف كان خلاص. التكرار مذموم في كل شيء، التكرار مذموم، يعني السؤال يستمر أسبوع يسأل نفس السؤال من نفس الشخص، ولا شك أن هذا يمل. الصحابة قال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، ولدنا أنك حدثتنا كل يوم. قال: إني أكره أن أملكم، وإنما أتخوركم بالموعظة كما كان رسول الله يتخورنا بالموعظة كراءة السلامة عليها. فتبت نملة ولا في منى من غير قصد، ليس عليك شيء، لأنك حريص في أمور دينك كما أنك حريص أنك قتلت نملة في منى من غير قصد. أن يوجد عذاب في القبر يوجد، لكن نسأل الله أن يعطينا وإياك منه. هل الرسم حرام؟ رسم ذوات الأرواح لغير فائدة، لغير منفعة، لغير ضرورة، لا يجوز، حرام. حكم تصوير صلاة الجماعة في المسجد الحرم يعني لا بأس بذلك، أن الناس يأتسون بذلك، ولهذا عدد من الفوائد. حكم حضور المحاضرات المختلطة، ابتعد عن الاختلاط قدر استطاعتك. هل يمكن الانضمام إلى جمعية دينية تابعة لحزب سياسي من أجل حفظ القرآن؟ لا تفعل، أنصحك بذلك. احفظ القرآن في أي مكان بعيد عن التعصبات. كيف الغسل من الجنابة؟ قلت لك تغسل العضو غسلا جيدا، وتغسل اليدين بعد ذلك غسلا جيدا، وتتوضأ وضوءك للصلاة بادئا بما يمينك، بادئا بيمينك، وبعد ذلك تأخذ ثلاث حفنات تغسل بها راسك، وتخلي الشعر بالماء، وتجرح وتغسل رجليك. هل يجوز نقل الميت بعد سنوات من دفنه في مقبرة إلى مقبرة جديدة؟ لا بأس. حكم الغيرة في الإسلام لا بأس بها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب من هذا الغيرة، فرأيت فارس وغير يفعلون ولا يضر أولادهم فتركته. بعد الوقوف يوجد أن الغوايش كبسة على إيد إعادة الوضوء، يعني كان تحت الغوايش لم يغسل إعادة الوضوء. ماذا نقول لك؟ إن المسجد يقول للناس قبل صلاة العيد: من أراد أن يدفع قيمة زكاة الفطر يدفعها ويسيعها الإمام بعد صلاة العيد. ما الحكم إذا كان يذكرهم أن زكاة الفطر تكون كالأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون مالا؟ هل يجوز شراء الكفن قبل موتنا؟ يجوز شراء الكفن قبل موتك. وهذا الرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وضيف للنبي جردة، فنظر الناس إلى حسنها وعيونه بها، فقال الرجل: أعطنيها يا رسول الله. فأداها النبي له، فلما دخل الرسول أعتدوه، قال: إني أخذتها لتكون كفني. ما صحة حديث إن الله يستحي أن يعذب العبد تحت الأرض وولده يدعو له فوق التراب؟ لا يصح ولا أصل له. غسل الجمعة نفس غسل الجنابة. حكم وضع صلاة الكرة نرى مثل للتليفون المحمول لا بأس. أقصد أسلامة حديثا ثم ماتت، وأن النصارى رفضوا مراسم الدفن الإسلامية. لا يعنيها كل ذلك، إنما يعنيها أو يفيدها إسلامها، والحمد لله. ما كلام العلماء على إرضاء الكبير؟ إرضاء الكبير لا تأثير له. يا أحمد بن عرابي، عند جماهير العلماء: ما علاج الشرور في الصلاة وعدم الخشوع؟ ركز قدر الاستطاعة، فقد قال بعض العلماء: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الإفصاح عن عبادة معينة أقوم بها بنية الفرحة بإتمامها البعض أجل، لكن نيتك هل أنت تراني؟ هل أنت تراني أم أنك تفعل حتى من غيرك على كان القليل؟ صفرة المرأة أمام المصلي، هل يلزم شيء من طول أن تطوي السجادة يكفي؟ شيء مرتفع. المرأة التي تفطر في نهار رمضان عليها كفارة، عليها إعادة. تجمع الأيدي وتقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات. نعم، هذا ورد من أذكار النوم. وإلا وإذا كان حتى به بعض العلة وبعض العلماء يرجح عند المرض. إذا انتهينا من كتابة المئة الأولى من الفتاوى، هل نرسلها لكم وتطلعوا عليها على طريق هذه الصفحة؟ لا مانع. حكم سماع الأناشيد الإسلامية المصاحبة بالموسيقى، الموسيقى حرام. نور ما سبب تخلف صفوان بن المعطل عن الركب في حديثة الإفك؟ لا، ليس هكذا، ليس للتعليم أن ذكرته، إنما النبي كان يعلم شخصا يمشي خلف القوافل حتى إذا سقط شيء يأتي به من مراسم السفر في أزمنتهم. هناك صحابي اشتري هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم وقل له ادفع، وكان يضحك النبي عليه السلام. كان هناك صحابي يلقب بحمار واسمه عبد الله، كان يضحك النبي عليه السلام. وهذا الرجل له قصتان. القصة الأولى ثابتة في الصحيح أنه رضي الله عنه وعفى الله عنه كان يبتل من شرب الخمر فيؤتى به فيذلك، فقال أحد الصحابة: إذا تهم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي عليه السلام: لا تلعنوه، لا يحب الله ورسوله. ما عليك يحب الله ورسوله. وله قصة أخرى لكن ما رجعت سندها، مؤداها أنه كان يشتري هدية ويرسلها للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان معه مال دفع، وإن لم يكن معه مال أتى للرسول قال: سدد له ثمن الهدية يا رسول الله. يضحك النبي بذلك. كيفية العلاج الشرعي للمسحور؟ لم يكن يلقي نفسه بالمعوذات مع الدعاء. شراء البنوك في أوروبا دليل على يجوز. الإفصاح عن العبادة ليس بنية تشجيع الآخرين ولا يقبل فقط الفرحة بإتمامها، لا بأس. بالنسبة لصلاة الفجر بالنسبة للنفل الآخر 10 دقائق وأصليها بمفردي، أو أصلي في المسجد مع الجماعة بنظام المشكلة. صلي مع الناس في المسجد ومع ذلك إن أحببت أدعيك آية. وكانت الوقت بين الأذان والإقامة ربع ساعة تقريبا، فصلي معهم على طريق. كان قطع الكفن المسلمة، ليس هناك عدد معين من القطع في الكفن، كلها سنن. والحديث الوارد في عدد قطع كفن المرأة لا يصح، الأمر سهل. حكم الدفن في مقابر ليست لأحد، لا بأس. وجزاكم الله خيرا. بحكم القراءة من المصحف أثناء قيام الليل لا بأس بذلك. كان ذكر مولى عائشة يؤم عائشة من المصحف حكم أكل لحم الجمل. يرى الجمهور أن لحم الجمل لا ينقض الوضوء، والحناجلة يرونه ينقض لحديث من أكل لحم جمل. أنا أتوضا من لحوم الإبل؟ قال نعم. مسألة خلاف بين العلماء. إذا فلوس البنك تؤخذ فائدة ضريبة لا تجوز. يقول أنا إطفائي ويقول عمل في يوم الجمعة فنصليها ظهرا في السكنة، لا بأس بذلك. كنت أعمل في المطاف. القول الفصل في فوائد الملك حرام، علامة حب العبد لله العبد والفقه للطاعة. حديث فضل سورة تبارك لا يصح، والبحث المكتوب لا بأس به، لكن به بعض الأحاديث الضعيفة أو كم كبير منها. تغيير المهنة من أجل السفر، إذا كنت ستعمل في يعني كنت ستدلس وتعمل في مهنة ليست مهنتك فالتدليس حرام، لكن إذا كان من أجل ولكن لا تضر أو لا تتأثر بتغيير المهنة فلا بأس حينئذ. هل يجوز أن أفعل ما تسميه بطاسة الحرق طاسة الخطة؟ ما أدري طاسة الخطة في بلادكم الله يحفظكم. عندنا في مصر كان سماها زمان طاسة الطربة. يعني خطة مكتوبة عليه بعض الآيات وبعض الأحاديث ويضع فيه ما هو إشراف الشخص. كل هذا ليس عليه مختلف. عفى الله عنك يا بنس وحبك الله. الجلوس في حلقة علم يوم كل يوم بعد الفجر في المسجد ليس بذلك. قراءة الجزء من القرآن جائزة بعد الوضوء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما تمت حديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. صحة حديث رأى النبي رجلا يشرب قليلا فقال أيسرك أن يشرب معك من هو شر؟ الحديث فيه كلام. ضرب الزوجة حرام أم حلال؟ ضربها ضرب حرام وضربها لمشوشها ضرب غير مبرح. إذا لم تقنع بالوعظ والجواب المرجع أباح الله ذلك ضرب غير مبرح. حكم أخذ الفائدة وطوطة الفقراء. الفقراء لا يقربون لك. إني قبل من شأن لكون يسن المنهج ونقص الدرجات سيلقى جزاءه بين يدي الله. رجل عندما يغضب من درجات ينام في غرفة وحده لشهور. هذا ظلم. صلاة أربع ركعات قبل العصر لا يصح. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع في سنده ضعف. اشرب ماء كثيرا لتحصن الساعة. دي النصيحة. اشرب ماء كثيرا. هذا ان شاء الله. لا. جزاك الله خيرا. الجمع بين العقيقة والاضحية في ذبيحة لكل شخص نيته. اذا كانت بقرة لا بأس. شغلي في الصحراء في احد بلدان الخليج ولم اجد مسجدا وكنت اصلي الجمعة وقت الفجر. لا تجب عليك الجمعة حينئذ يا عيد. هل هم على الصواب؟ كثيرا ما ينقض بعض الناس الشيخ أبو إسحاق بسبب حديثي عن السبي وما شابه. لا أدري ما حديثه عن السبي. الأخ يوسف يقول له جواب أظنك لست بذلك الرشيد العاقل. أن يزيد مس المصحف بدون وضوء أو السنة أن يتوضأ. السنة الأفضل أن تتوضأ أما المس فجائز. محاسب يعمل يسجل معاملة دموية المذاق إذا كان مكرها فلا إثم عليه. حديث سراقة لا يدل على أن ركبتين في أربع في يديه وإن كان كذاك الأوي على اليدين. عندنا في ألمانيا مساجد تصلي الفجر الساعة السادسة ونصف ومساجد أخرى الساعة السابعة والشروق الساعة الثامنة. اليوم أقرب للسنة وقت الأذان الساعة الثانية بس يوضح. أنا كل من الأقرب كل صلاة صحيحة لا ريب، لكن أيضا حدد وقت الأذان بالضبط. يقول صليت في المسجد من القبر وكان القبر خلفي، هل تجوز الصلاة؟ النهي عنه أولى والصلاة صحة ولا تريد. شقق الإسكان في عقودها بنود جبوية. صلى قبل الظهر أربع بعد أربع حرمه الله على النار حسنه فريق من العلماء. أطال الله في عمرك يا جمعة. الفجر ستة وربع ونصلينا ستة ونصف. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصلي الساعة ستة وربع الساعة ستة ونصف أجل في الأول. أما إذا كان المؤذن يخشى أن يصلى قبل تبين صلاة الأبيض وصلاة الأسود فالصلاة الساعة المتأخرة الساعة 7 أفضل، لو هناك ساعة إلى امتداد المنزل كل له أدلته. أما الدليل على التأخير حديث أسفره بالصبح فإنه أعظم للأجر، والأول حديث عائشة كنا ننصرف من سكانة النسوة تنصرف من صلاة الفجر متنفعات من الركعة لا تعرف من الغدس. كل ما البس نقاب او اباء جدد اما ان تقطع او تعرف ماذا افعل، يعني ماذا عفريت يقطعها يا مروه وليتقي الله يا مروه. مالك بن دينار حسن الاسلام وقال توبته قبلت، ما قرانا فقط اقوالا بلا اسانيد. لماذا يخاف العلماء على عمرهم ولا يكفون في وجه الطغاة والظالمين ويقود الناس الى ما يحبه الله ورسوله ويترك التنظيرات؟ ما التنظيرات وما الذي تريده منا حتى نسمع لك ونطيع أحمد بن زغلول إن كنت محقا؟ ما المطلوب الذي تريده باختصار ووضوح؟ حبيبة الله، ونعوذ بالله أن نكون ظهراء للمجرمين. حكم شهادة المسلسلات التلفزيونية مع أن فيها اختلاط لا تجوز شهادة المناظر المحرمة. حكم شراء شهادة الخبرة من أجل العمل إذا كانت مزورة لا تجوز. أن يغسل الرجل زوجته عند وفاتها له ذلك، أن تعقد المسلمة كفنها لا بأس بذلك كذا قال فريق من بعد الموت. قول الله ورسوله أعلم بعد وفاة رسول الله لا. أنام فرصة العمل المحاسبة عن بنوك دموية يرفضها. يكون أبيع من الذهب لدفع زكاتي لأكثر من سنة ليس معي مال، لأن المشكلة سأتي إلى 97 جرام ولن تبيع ولن تزكي. أريد أسماء كتب تنبيع عن تنبيع الإبنان مبسطة تعلم الدين. طيب ممكن تتواصلي نبحث لك عن كتب في هذا الصدد إن شاء الله. هل يجوز الأمي أن يقرأ أصل القرآن بسورة الإخلاص؟ لم نفهم. كل مصور في النار، حديث ثابت صحيح. لما دعت الضرورة إليه. قل الله ورسوله أعلم في أمور الدين لا. الوصف. هذا نسأل إن كنتم تصلون أربعا بعد الظهر هل لي حق بالسؤال هكذا؟ وارد الصلاة بعد الظهر أربعا لكن دعنا وغيرينا. يقول ما بين وقتين لصلاة الفجر في فرنسا بينهما نصف ساعة فما العمل؟ يصلي إذا تأكدت أن الوقت قد دخل. أن الداعش الطبور له توبة وما الدليل؟ له توبة والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يسأل كيف التدليس في تغيير مهنة؟ يعني مثلا أنت تعمل هنا نجار واحتاجت الدولة العربية إلى سباك، فكتبت في الجهاز أنك سباك وأنت لست بسباك. ما حكم المرأة التي تختلع من زوجها بسبب التعبد؟ لا نستطيع أن نؤثمها ولكنها خلقت في الجملة الأفضل. إلا أن كان هناك قضية معينة نحب أن نسمعها حتى نفتي بالفتوى الصحيحة. لكن أيضا ننوه على أن حديث يوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة ضعيف، وحديث المقتلعات من المنافقات ضعيف. يوجد كتاب اسمه البيان في تربية البنيان في تربية الفتيان، لا أعلم عنه شيئا. صحح الترمذي والبخاري حديث أكل الضب صيد، الحديث فيه كلام ولم يخرجه البخاري فصحيح حتى لا يتوهم وتوهم أنه أخرجه. ضعف الشيخ ناصر حديث من شرب قيمان فليستقي، أوافق الشيخ ناصر على هذا في سند عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. نصيحة لمن يستمعون الغناء، سألت يقول السؤال من يستمعون الغناء المصحوب بالموسيقى والغناء الذي يحمل فجورنا بصرة فلا يزيد هذا إن السمع والبصر والفؤاد كل إليه كان عنه مسؤولا. هل المرأة التي حبس زوجها لسرقة أو أي جريمة فقلعت وهي غير أصيلة وإيمانها نجوم؟ ليست كذلك، هي حرام لما تبقى معه. حكم جمع الصلاة بسبب الشغل في أوروبا للضرورات فقط يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين العصر والمغرب، وهذا يكون بعض الأحيان. هل هناك بديل في التشهد لمن يصعب عليه حفظ التشهد؟ لا أعلم بديلا، على أية حال اتق الله ما استطعت. حكم شرب الماء واقفا يجوز والأفضل وأنت جالس، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وقائما، وإن كان الأفضل أن تشرب جالسا. قال علي بعد أن توضأ في رحبة الكوفة دعا بماء فشرب وهو قائم، قال إن هناك أناس يعلمون أن النبي لم يشرب قائما، إني رأيت النبي توضأ نحو هذا وشرب قائما. حكم صلاة الفجر في البيت بعض الأوقات، يعني بدون عذر فعلامات النفاق، فضعتنا وما تخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، قال ابن مسعود. رجل يرى حديث من الله حين ستين معلول ابني قال لمراتي في التليفون أنت طالق ومسافر من الحكم محسوبة تطليقا، لا تقل سوء الحظ يلازمك يا محمد ولا تيأس من رحمة الله، امرأة حمل وطلقت ووضعت هل انتهت عدتها؟ نعم تنتهي العدة بعد الحمل، لقوله تعالى أولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يسأل عن السجون في منتجان بلا شك هذا السجون بامتنانة، بلا شك أن السجون كفر، السجون كفر ماذا تنتظر من كفار سجن المسلمة؟ الشيخ ياسين عبد من المفسرين لا أعرفه، أصلي كل صلاة وقفا بسبب المرض، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، لعن الله الشارب قبل الطالب لا نعلم له أصلا. شراء العقار بالقروض التشاركية، لا أعرف الصورة التي تريدها. حكم شهادة برشلونة بعد ذلك، فريق كرة القدم هبط وجزاك الله خيرا أحمد، كيف تخلص من الوسواس؟ لا تقل الوسواس القهري، الوسواس لا يقهر المؤمن يا أحمد، نكيد الشيطان كان ضعيفا، إذا كان مرضا فعالج ورق نفسك. حديث أصبحنا على فطرة الإسلام أراه حسنا، زوجة ترفض الزواج من زوجة ترفض فالبدل يرفض الاتفاق على زوجته في مرضها بعض شؤون البيت، فدعت بأداء الانفاق أن يلزم زوجها عند الطلاق الذهب، لا يلزمه الذهب إنما يلزمه لا يلزمه المرض عند الجمهور. طبعا مسألة انفاق الزوج على زوجته المريضة فيه نزاع، الجمهور يقولون لا يلزم به، وأختاره ولي القائل بأنه يلزم به، هذا اختياره، والله أعلم. إذا كان بخيلا فأنفقت من مالها على مرضها وعلى شؤون البيت الضرورية، أظني أنه يلزم بذلك، هذا الذي أختاره. امرأة جاءت ميت تكره الرجال وترفض الزواج وتفعل ما تشاء ولا تقبل أحد يحاسبها، تجمع لإخوتها الإنفاق عليه، يعني من كل النواحي، يعني ترفض الزواج لا نستطيع أن نجبرها، تفعل ما تشاء، لا تفعل ما تشاء، تفعل ما يرضي الله، ولا تقبل من أحد محاسبها، لا أيضا، أظن ولا يمكن رؤيته، الإنفاق عليها واجب، ليس بواجب بهذه المكانة. إن كنت أستطيع تعلم السباكة كنت زيف محمد بن عبد الحفيظ، أنت قرأت أنه مطلوب مثلا لدولة من الدول سباك، وأنت لا تفهم في السباكة، وغيرت الجواب وكتبت بدلا من الدول سباك، تفهم يا محمد وردت تعلم على الناس تفسد لهم شغلهم؟ ما وقت قراءة الأذكار الصحيح بعد الفجر إلى طلوع الشمس أذكار الصباح؟ وأكثر المسائل فيها خلاف، هل بعد العصر أم بعد المغرب؟ وكل له وجهة طيبة. وتزوجه كل يوم خلاف، يقول أنت طالب وهو مسافر، كل يوم طالب سنأخذ منه ثلاث تطبيقات فقط متفرقات، وأنا تحل له، وإن كان صبرا منه ثلاث تطبيقات متفرقات لا تحل له. الوقت المسمى برشا التي خرجت علينا بصورتها المتدرجة أنصحها أن تتقي الله في نفسها. حديث تجد وجه الذي خلق وصورها صحيح. زوجة عمي أمي تقرأ بكل سطر من القرآن بسورة الإخلاص. هتمشي على السطر وتقرأ كل الله أحد. ما فائدة نسخ المصحف حينئذ؟ قلت الشيخ ابن سعد لماذا طعنت في الألباني؟ ماذا طعن في الألباني يا رب شوش؟ لا تأخذ كلام إجمالا كذا عياذا بالله. سنقول عن الألباني مستمر في كل مقام ومقال، لكنه بشر يصيب ويخطئ ويزهل العالم كسائر البشر، لكنه عالم من علماء الحديث في زمننا لا شك. ما أقول لكم في تفسير القرآن الشعراء هو الخواطر، وللأسف أن هذا التفسير خلا من قول رسول الله، ليس فيه قال رسول الله أبدا إلا أنذر من النادر. أما إن سألت هل فيه قال ابن عباس قال ابن مسعود، ليس فيه شيء من ذلك. يا أخي كان هذا في طبعة قديمة ولم أقل الألباني، افهم الكلام يا رامي لا تدلس على الأداب. كان الموضوع باختصار بارك الله فيك أنني نناقش مسألة الذهب المحلق، هل الذهب المحلق حرام أم ليس بحرام؟ ففي أثناء المناقشة نقول كيف يسوغ لشخص أن يجند المرأة أن تلبس كيلوغرامات من الذهب ويمنعها من خاتم لكونه محلق؟ فقيل يا مرأة أن هذا فقه سقيم، لم يذكر الشيخ ناصر أن هذا فقه، لم يذكر اسم الشيخ ناصر، كلمة تقعيد عام. وبعد ذلك لماذا تتبع المتشابه وتترك المعجم؟ في عشرات المواقف، في مئات المواقف، وهذا نسبة على الشيخ ناصر الدين الألباني، إلا أن أظنك أنك تدريها فتنة، استعذ بالله، وحميلك الإثم ما تقول بين يديك. الشيخ ناصر نثني عليه رحمة الله تعالى عليه، وكنا نخالفه في بعض الآراء، وخالفه في مسألة الحجاب رحمة الله عليه، خالف مسألة الذهب المحلق والمخلق، وخالفه في مسألة إيجاد التمتع في الحج، وخالفه في مسألة كون المحرم يرجع، كون المتحلل يوم النحر يرجع محرما كما كان إذا لم يقف طواف الإفاضة، إذا لم يقف طواف الإفاضة يوم النحر، خالفه في عدة مسائل، لكن هذا لا انتقاص، إنما الذي يبديها أولا هو الذي يذكر مثل هذا ويصر مع التنائم الواضح عليه. إذا كان المسجد ضيقا لن يجوز يصلي اثنان جمعة، مسجد ضيق لن يجوز أن يصلي اثنان جمعة، ولكن مسجد آخر يصلون جمعة واحدة، يصلي جمعتين، المسجد ضيق فريق يصلي وينصرف ويأتي فريق آخر، ولكن هناك مسجد آخر يصلون جمعة واحدة، المسجد ليس بعيد، لا يستمرون. هل يجوز أن أقوم في السجود سبوع قدوسة بملائكة وروح فقط سير سبحان الله؟ يجوز، لكن الأفضل أن تفعل ما حث عليه الرسول لما قال اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى لما نزل. هل يجوز الجمع بين نية العقيقة ونذر الأضحية؟ نية العقيقة في بقرة يجوز سبعان للعقيقة عن الذكر وسبع للأضحية. ما نعطيه لمن نأكل الصفيح ولا نصافحنا. ما أجرك عند الله؟ في هذا القدر أستجد سئلا الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. دائما وأبدا أذكر نفسي أخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. هذا وعن الدعوة إلى الله لم أزل أذكر نفسي وإخواني بها وكذا بالتناهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم بسبب ترك التناهي عن المنكر. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا إن الفلاح يتأتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إننا دائما وأبدا نحذر على أنفسنا من عذاب الله إذا تركنا التناهي عن المنكر. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. البلاد تكاد أن تغرق كما تغرق السفينة بسبب ترك التناهي عن المنكر. وعندكم حديث مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعروا على سفينة الحديث. فأنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في سبيل أمر الله والدعوة إلى الله والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. ختام الشكر لله ثم الشكر موصول لإخواني والأخوات المتابعين والمتابعات والشكر موصول للإخوة الذين يقومون معنا على البث حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.